سفيان قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن ناجي الحمصي، وهذا اثر عن البخاري رحمه الله تعالى، ويقال انه ان حديث اكثر احاديثه عن شعيب بن ابي حمزه مناوله، والمناوله قال منه، لكن قال ابن معين كل ما حدثت به فهو مما سمعته او قراته من شعيب بن ابي حمزه، واما المناوله فلمحدثه، فابن ابي عدا يعني بعد عن ما تحمل او حمل بعضهم على في بخاري مثلا كثير من ابي اليمان، لانه ناوله مناوله، ومناوله طريق صحيح، مناوله طريقه صحيحه، وقد ذكرناها انواع التحمل قلنا كم؟ ثمانيه، اولها السماع، الثاني الكراهه، الثالث الإجازة، الرابع المناولة. هذه إيش؟ المناولة هي درجة الرابعة والثالثة، لأن الإجازة المجردة عن المناولة ستتأخر رتبتها عن المناولة نفسها. الخامس الكتابة، هذه هي المعتبرة عند كل العلماء، وقد سبق لنا أشرنا في كتاب العلم بأن البخاري أشار لمعظمها أو لكلها تقريبا، فبقيت الثلاثة، وهذه ليست من عند المحدثين على الراجح انها ليست متصله، انما للعمل تنفع او لوجود العمل بها اذا تاكد، وهي الاعلام، السابع الوصيه، الثامن الوجاده، وفي الثلاثه اذا صح السند نرى وجوب عمله بالمعتمد، يعني معنى ذلك ان هذه الثلاثه ان صح طريقها وجب بها العمل. واما للتحديث حدثني فلان وقد وجدت يعني كتابه وقد وجدت او اوصالك كذا، فهذه لا تنفع على كل راجل، ومن العلماء من يتساءل بمثل هذه الثلاثه ويجعلها متصله، ولكن الراجل هو